بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 79 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 27 من شهر رجب سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال عز من قائل فيما وعد به المؤمنين المطيعين: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية تحت الترجمة التي عقدها لهذا الباب بقوله: باب في الوعد والوعيد. وسبق التنبيه في درس الأمس على معتقد أهل السنة في الوعد والوعيد ومخالفة من خالف من أهل البدع في هذا الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض النصوص في باب الوعد والوعيد، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فيما وعد به المؤمنين المطيعين، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا من الوعد، الثواب من الله تبارك وتعالى إذا جاء الخبر به فهو وعد، والعقوبة إذا جاء الخبر بها فهو وعيد. فهذا الوعد: من يطع الله ورسوله يدخله جنات، هذا وعد من الله لكل من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بدخوله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال: وذلك الفوز العظيم. هذا وعد، وهذا الوعد يعتقد المسلمون والمؤمنون أن كل من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك أن الله سيوفيه وعده وثوابه، ولا يضيع عند الله عز وجل عمل صالح. ولكن من كان في هذه الدنيا من المطيعين، من المصلين الصائمين العابدين، فلا يقطع لمعين من هؤلاء بأنه سيدخل الجنة، ولكن كما قال الأئمة: نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، ونقطع بأن كل مؤمن في الجنة، وكل من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن هذا المعين من الناس لا نقطع له بجنة ولا نار، لأن لا ندري بما يختم للناس، ولا ندري ما الذي قام في القلوب من الإخلاص من عدمه. ولهذا كان من أصول أهل السنة أنه لا يقطع لمعين بجنة ولا نار، وإنما يرجى للمحسن ويخشى على المسيء. بل الرجل الذي يعرف من نفسه أنه مخلص وأنه عابد لله ويعلم حاله لا يشهد لنفسه بالجنة، لأنه لا يدري بما يختم له. ولهذا كان السلف يخشون من الخواتيم ويسألون الله حسن الخاتمة، وما زال المسلمون على هذا الأمر. فالإنسان لا يدري ما يستقبل من أيامه. ولهذا جاء في الحديث من حديث ابن مسعود وغيره: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فلا يدري الإنسان بما يختم له. وكان الأئمة يخشون من سوء الخاتمة. كان سفيان الثوري الإمام المشهور يبكي بكاء شديدا ويقول إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. فلهذا السبب لا يقطع الإنسان لنفسه بجنة ولا نار، وإنما يرجو من الله الفضل ويرجو من الله أن يثبته على الطاعة ويدخله الجنة. وكذلك لا يقطع لرجل بجنة ولا نار، وإنما نؤمن إيمانا عاما مطلقا أن كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. وأما هذا المعين من المطيعين أو من العصاة فلا يقطع له بشيء من ذلك. هذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة والذي عليه الأئمة، وهو من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة. ولهذا كان بعض السلف يقول من قال إنه في الجنة فهو في النار، لأن هذا أمن من مكر الله، وكأنه يقطع على الله بأن الله سيدخله الجنة. والإنسان لا يدري بما يختم له، وما يتجرع على هذه الكلمة إلا جاهل بنفسه وبدينه وبربه، فإن الإنسان لا يدري ما يستقبل. وهذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله. فالإنسان يخشى على نفسه وعلى غيره ويسأل الله الثبات ويرجو من الله الخير، ولكن لا يقطع لنفسه بجنة ولا نار ولا لغيره إلا ما دلت النصوص على القطع لهم بجنة أو نار، فإن المؤمن يشهد بما دلت عليه النصوص، كما دلت النصوص على أن فرعون وقومه في النار، وأن أبا لهب في النار، وأن من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار فكذلك. ودلت النصوص على الشهادة لبعض المعينين كالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة وعائشة. النبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وكذلك عائشة رضي الله عنها. ولهذا قال علي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وكذلك أمهات المؤمنين، فإنهن يرجى لهن إن شاء الله دخول الجنة. وكذلك من دلت الأدلة على دخول الجنة كعكاشة بن محصن وغيره من الصحابة وأهل بدر وأهل الحديبية، فهؤلاء يشهد لهم بما دلت عليه الأدلة. وأما من عداهم فإنه لا يقطع لمعين بجنة ولا نار، وهذا هو المشهور من قول أهل السنة والجماعة. وهناك قول آخر يقولون من شهد له المؤمنون شهدنا له، ويحتجون لهذا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازتين فأثنوا على إحداهما خيرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت؟ قال وجبت له الجنة. وأثنوا على الأخرى شرا قال وجبت، قالوا ما وجبت؟ قال وجبت له النار. ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه. فقال العلماء ما اتفق المسلمون على أنه في الجنة نشهد له بالجنة. ولهذا كان بعض الأئمة يقول أحمد بن حنبل في الجنة كما ينقل عن إسحاق بن راهوية رحمه الله، ولكن المشهور أنه لا يقطع لمعين بجنة ولا نار، لأن في مقابل الحديث السابق أثنى الصحابة على رجل يوم أحد وقالوا ما أبلى أحدنا بلاء فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. فتبعه رجل ورآه يقاتل في أرض المعركة، ثم جرح هذا الرجل، فلما جرح وضع ذباب سيفه في صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره ومات وهو قاتل لنفسه. فجاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقال العلماء في الحديث الأول إنما وجبت لهم، لو وجبت لهذا الجنة ولهذا النار بشهادة الصحابة مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما شهدوا للآخر بأنه أبلى بلاء حسنا ما أقرهم على حكمه، ولهذا قال العلماء لا سبيل بعد ذلك، مهما أثنى الناس أن نعرف صدق ثنائهم من عدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى ولا يستطيع أحد أن يصوب الناس ويخطئهم. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول أهل السنة المشهور عندهم أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار، ولكن يرجى للمحسن، نرجو له خيرا من الله ونخشى على المسيء، هذا هو أصلهم في هذا الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال في العصاة والكافرين: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه الآية في مقابل الآية السابقة في الوعيد، قال في العصاة والكافرين: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من يعص الله ورسوله، قال ابن كثير رحمه الله: يعصه بترك أو بإنكار المعصية، يعني يكون جاحدا لأن هذه معصية. وبهذا تتفق هذه الآية في قول من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، مع الأصل العظيم الذي دلت عليه الأدلة أن الخلود في النار لا يكون إلا للكفار. فابن كثير وبعض المفسرين حملوا المعصية هنا على أنه يعصي وهو مستحل لهذه المعصية، وأنه يرى أن هذه المعصية غير محرمة، واستحلال المعاصي كفر. وأما من عصى الله من المسلمين الموحدين وهو يعلم أنها معصية فهذا لا يخرجه من أصل الإيمان، وإن كان ينفع عنه الكمال الواجب، كما ذكر هذا وحرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الواجب في الواجبات أمران، والواجب في المعاصي والمحرمات أمران، ففي الواجبات أن يعتقد وجوبها ويمتثل، وفي المحرمات أن يعتقد تحريمها ويتجنب. قال: فإذا اعتقد وجوب الواجب وتحريم المحرم ولم يمتثل بجوارحه لا يكون كافرا، وإذا ترك الاعتقاد كفر ولو لم يفعل. إذا جحد وجوب الصلاة أو وجوب الصوم أو وجوب بر الوالدين أو وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور فإنه يكفر باتفاق أهل العلم، لكن اختلفوا في تارك الصلاة إذا تركها تهاونا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يكفر بتركها تهاونا. وأما ما عداها كسائر شعب الإيمان الأخرى كبر الوالدين وصلة الرحم والسمع والطاعة لولاة الأمور هذه واجبات، فإذا أقر بوجوبها ولم يمتثل يكون عاصيا، وإذا ترك الاعتقاد يكفر بذلك. فإذا هذه الآية محمولة على هذا المعنى، وذهب بعض المفسرين إلى أن المعصية هنا معصية دون الكفر، وكذلك قول الله عز وجل يعني ويتعدى حدوده، فإن تعدي الحدود هنا يكون فيما دون الكفر، فيكون في قوله يدخله نارا خالدا فيها أن هذا ما دام أنه لم يستوفي عقوبته، كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ومعلوم أن قاتل النفس لا يكون كافرا، ولهذا قال العلماء في هذه النصوص أن هذه محمولة على أنه مخلد ما لم يستوفي عقوبته. ومعلوم أن العاصي مهما طال مكثه في نار جهنم فإنه لا بد أن يستوفي عقوبته ثم يخرج منها، ولكن القول الأول أقرب وهو الذي ذهب إليه ابن كثير، وظاهر كلام الطبري هو القول الثاني. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن العذاب المهين لا يكون إلا للكفار، فيكون هذا مرجح أن المعصية هنا إذا استحلها وتعدى حدود الله بالدخول في الشرك والكفر بالله فيستوجب هذه العقوبة. وهذا الأمر أيضا يقال أن هذا من الوعيد المطلق ولا ينزل على معين، فالكافر الذي هو على أصل الكفر ولم يدخل في الدين هذا لا يشك أنه كافر، لا يشك الآن في اليهود والنصارى وفي المجوس ومن لم يدخل هذا الدين لا يشك في أن هؤلاء كلهم كفار وأنهم إن ماتوا على كفرهم في نار جهنم. لكن من يمشي على الأرض منهم اليوم لا يستطيع أحد أن يقول هذا في النار، لماذا؟ لأنه قد يسلم في آخر حياته، لكن يقال من مات من الكفار على كفره فهو في نار جهنم، لكن لا ندري بما يختم لهؤلاء. ولهذا تلاحظون أن كثير من هؤلاء الآن يدخلون في الدين، خصوصا من أتوا إلى هذه البلاد الطيبة وقام يعني أهل العلم والإخوة الذين يعملون في دعوة الجاليات جزاهم الله خيرا، وهذه جهود مباركة يعني من هؤلاء يدعون الجاليات وبعض الوافدين على هذه البلاد من غير المسلمين، وتأتينا البشارات ما بين فترة وأخرى دخل في الإسلام كذا وكذا من هؤلاء، فهذا بالأمس كان نصراني يهودي مجوسي وثني وهو اليوم مسلم، ولو شهدنا له بالأمس أنه في النار لتغير حكمنا اليوم. ولهذا لا ندري بما يختم للناس، فإن الرجل قد يكون كافرا لا يشك في كفره، لا يعني هذا أن نشك في كفر اليهود والنصارى، لكن لا ندري بما يختم للرجل منهم. أما إذا مات على كفره من غير أن يدخل في الإسلام فلا شك أن كل كافر أنه خالد مخلد في نار جهنم. ولهذا قال العلماء الآن لا يشهد لرجل يمشي على الأرض بأنه في الجنة أو في النار، لأن لا ندري بما يختم لهذا المؤمن ولا ندري بما يختم لهذا الكافر. وأما من حيث الحكم فنحن نعلم ونعتقد أن من مات على الإيمان فهو في الجنة، ومن مات على الكفر والشرك فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قال المصنف رحمه الله وقال سبحانه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. نعم، هذا السياق فيه وعد ووعيد في قول الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا، هذا في شأن الكفار الذين كفروا بآيات الله وجحدوا آيات الله تبارك وتعالى، وهم الكفار الذين كذبوا بآيات الله الشرعية وتعاموا عن آيات الله الكونية، هذه الآيات العظيمة الدالة على عظيم خالقها كالسماوات والأرض والأفلاك والنجوم والبحار وسائر المخلوقات كلها تدل على خالقها سبحانه وتعالى. والآيات الشرعية هي كلامه الذي أنزله على رسله، فهؤلاء كذبوا بآياته الشرعية وتعاموا وجحدوا آياته الكونية. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، سوف نصليهم نارا، هذا دليل على دخولهم النار وعلى أنهم يصلون بنار جهنم والعياذ بالله. ثم ذكر شدة عذابهم، قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم، ونضج الجلود هو بأن تنضج كما ينضج اللحم الآن إذا طبخ تغير من حال ما يكون عليها لحما طريا إلى أن ينضج ويصبح هذا اللحم مهيئا للأكل مما أباحه الله عز وجل. فهؤلاء يتعرضون للعذاب وتنضج جلودهم، فإذا نضجت جلودهم قال الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها يعني أعاد الله هذه الجلود إلى ما كانت عليه، وهذا من حكمة الله، فإن الأطباء الآن والناس عرفوا في هذه العصور أن الإحساس يكون في الجلد، فإذا احترق الجلد لا يحس بعد ذلك بالألم، ولهذا الآن يعطون البنج يخدرون هذه الطبقة العليا وبعد ذلك يعمل الجراح ما يعمل دون أن يشعر به المريض. فهذا من حكمة الله، وهذه من العلامات العظيمة الدالة على إعجاز القرآن. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قال ليذوقوا العذاب، وهذا دليل على أنها عندما تنضج أنهم لا يتعرضون للعذاب الذي تتعرض له جلودهم قبل نضجها. قال بدلناهم جلودا غيرها، هذه الآية يستشكلها بعض من لم يفهم معناها فيقول قول الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها، ما ذنب هذه الجلود المبدلة؟ يعني هذه الجلود التي هي غير الجلود السابقة. وهذا الفهم خاطئ، لأن هنا معنى غيرها ليس معنى ذلك أن هذه جلود أخرى، وإنما هي الجلود السابقة. وإنما معنى قول الله عز وجل غيرها أي غير الجلود قبل أن تنضج فعادت إلى ما كانت عليه. والغيرية عندما يقال غير هذا معلوم أنه بحسب السياق، وهذا لا يزال مستعمل في كلام الناس، فيقول الرجل تغير وجه فلان، فما معنى تغير؟ هل تبدل هذا الوجه بوجه آخر؟ وإنما تغيرت ملامحه من فرح إلى حزن ومن حزن إلى فرح. وذكر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعرفون غضب النبي صلى الله عليه وسلم من تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، وكأنما فقئ الرمان في وجه الشريف عليه الصلاة والسلام، فهذا تغير للوجه، والوجه هو الوجه. وهكذا يقول بعض الناس يعني في الجروح الآن يقال فلان تغير وجهه لجروح أو لحروق، ثم إذا شفاه الله فيقال أن هذا الوجه قد استبدل بوجه آخر. فمعنى ذلك أن هذه الجلود إذا احترقت فإن الله عز وجل يعيدها إلى ما كانت عليه كما ذكر المفسرون. وجاء في بعض كلام المفسرين أنها تحترق في اليوم آلاف المرات ثم يعيدها الله عز وجل بيضاء كالقراطيس ليذوقوا العذاب، من أجل أن يذوقوا العذاب. والذي يدل على أن هذه الجلود هي الجلود قول الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، فدل على أن هذه الجلود هذه الألسنة وهذه الأيدي وهذه الأرجل هي التي كانت في الدنيا، ولو كانت بدلت بغيرها لما حق لها أن تشهد، لأن الشهادة الصحيحة ما شهدنا إلا بما علمنا. فهذه الجلود وهذه الأرجل وهذه الأيدي هي التي كانت في الدنيا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث في البعث أن الله يعيد الأجساد كما كانت، كما جاء في قصة الرجل الذي طلب من أهله أن يحرقوه، وهذا أشد ما يكون من المبالغة في إخفاء هذا الجلد وإخفاء هذا اللحم، فإنه حرق ثم أصبح رمادا وسحق عظمه، ثم أمر أهله أن يذروه في البحر في يوم راح أو حار. فجاء في الحديث أن الله أمر البحر أن يجمع ما فيه وأن البر يجمع ما فيه. ومعلوم أن شدة ما يكون الامتزاج عندما يلقى الرماد في البحر، يعني لاحظ رماد يلقى في البحر، من الذي يستطيع أن يستخرج الرماد من البحر؟ ما يستطيع، لكن قدرة الله أمر هذا البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه، فعاده الله كما كان. فقال له لما فعلت؟ قال خشيتك يا رب، فأدخله الله الجنة. علم أنه لا مفر من الله إلا إليه، لكن كان جاهلا في الدنيا. كذلك كل من مات، وبعض الزنادق الآن يولد شبهة يقول هؤلاء الذين أكلتهم السباع كيف يعيدهم وقد امتزجت لحومهم بلحوم السباع؟ قل كما امتزج الرماد بالبحر فأعاد الله الجسد، الله عز وجل قادر أن يعيد هذه الأجساد كما كانت، على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذي خلق هذا الوجود من لا شيء يأمر الشيء أن يكون فيكون على هذه الخلقة المتنوعة من عظيم المخلوقات الملائكة والإنس والجن عوالم. قال بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين قالوا العالمون 1000 عالم 600 في البحر و400 في البر. سبحان الله، هذا التنوع العظيم في المخلوقات، هذا يمشي على رجلين وهذا على 4 وهذا على بطنه، هذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود، وهذا يحلق في السماء وهذا يسبح في الماء وهذا يدب في الأرض، وهناك مخلوقات تدب على أيدينا وأجسادنا. الآن اكتشف أهل التحاليل والمختبرات عن طريق المكبرات التي تكبر هذه المخلوقات ملايين المرات أن ما يدب على الناس شيء عجيب من هذه الميكروبات، وبعضها نافع. فمن الذي خلق هذه وأوجدها من العدم؟ هو قادر أن يعيد هذه الأبدان التي كانت في بطون الوحوش وتحللت مع البحار وتحللت مع هذا التراب فأصبحت ترابا، قادر الله عز وجل على إعادتها. قال الله عز وجل ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، عزيز له العزة لا يغلب، وليس لأحد من الخلق القدرة على الفرار من البعث، وهو حكيم، فعله هذا وعقابه لا يتنافى مع الحكمة، فيه العدل والحكمة. ومن حكمة الله عز وجل أنه صلحت البشرية بهذه الآيات. انظر إلى هذا الوجود، وانظر إلى مجتمعات المسلمين كيف كف المسلمون عن المعاصي، يلقى المال في الأرض فينظر إليها الرجال والنساء والكبار والصغار، لا تمتد أيديهم إلى هذا المال مع حبه. لماذا؟ لهذه النصوص التي وجد بها الأمن وبها عصمت الأعراض والأموال والأنفس، فاستقام الناس في حياة عظيمة يراقبون الله يرجون رحمته ويخافون عذابه. لو لم يوجد حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، ما الذي سيحصل؟ سيأكل الناس بعضهم بعضا كالوحوش الضارية في الغابات. فبهذا الدين استقام الناس وأمنت السبل وحفظت الأعراض، وأصبح المؤمن يراقب الله في بيت مظلم لا يطلع عليه إلا الله. هذا الدين العظيم، لا يوجد نظام بشري. الآن النظام البشري، من الذي يحفظ الأمن؟ الشرط. ومن يقوم على الناس بوجود يعني من يحرس الناس في الطرقات ويراقبون الناس، المخالف يجازى، لكن هؤلاء يغفلون، ولهذا تحصل جرائم في غفلة من هؤلاء الذين يقومون على الأمن. لكن لا يمكن أن تحصل جريمة من هذا الذي يراقب الله، الذي يراقب الله عز وجل. ينام الناس والمكان مظلم ويده تستطيع أن تمتد إلى المال ويستطيع أن يصل إلى النساء، لكنه يراقب الله. إن غفل الناس فالله لا يغفل. ويذكر في السير أن امرأة أن رجلا صالحا تسلط عليه أهل الفجور وقالوا لنفتنن فلان، فأرسلوا إليه امرأة في مكان خال وهي جميلة ومتبرجة، فدعته لنفسها قالت إن الله إن الناس لا يشعرون بنا، تزين له. قال هذا الرجل الصالح فكيف بالله، فكيف بالله. فيقال إن هذه المرأة تابت بهذه الكلمة لأنها كلمة صادقة، فكيف بالله، إذا غفل الناس فالله لا يغفل. فهذه الكلمة يقولها كل مؤمن، إذا غفل الشرط ومن يقوم على الأمن فالله لا يغفل. إذا أظلم الليل وأصبح الإنسان يتحرك في ظلمة الليل، الناس لا يرونه ولكن الله يراه. فهذا الدين العظيم فوائده وآثاره على الناس اليوم عظيمة، ولهذا ترتب الثواب والعقاب على ترتب الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، فاستقامت أمور الناس وأصبح الناس يعيشون في مجتمع واحد يراقبون الله عز وجل، بخلاف الآن المجتمعات الكافرة الذين لا يراقبون الله، لا يرجون جنة ولا يخافون من نار. ما الذي يحصل في تلك المجتمعات؟ يعني يحصل القتل والنهب وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. المهم أن لا يؤاخذ بهذا في الدنيا. الآية الثانية وهي في الوعد، يقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. دائما لاحظوا التقابل بين الوعد والوعيد، وهذا كتاب الله، ما تذكر النار حتى تذكر الجنة، ما يذكر الثواب حتى يذكر العقاب، ما يذكر الخير حتى يذكر الشر، حتى يستقيم الناس. هذه عقوبة الكفار وعقوبة من حاد عن دين الله، وهذا ثواب المؤمنين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الله سندخلهم وما قال يدخلون، لأن دخول الجنة بفضل الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، زحزح وأدخل، ما قال تزحزح ودخل. ولاحظوا التعبير زحزح، لأن الأصل في الناس الهلاك، والزحزح هي الدفع بشدة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فضل من الله. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قال بعض المفسرين تجري فيها الأنهار من كل جهة، معنى تجري من تحتها الأنهار من خلالها، من كل أمكن تتدفق منها الأنهار. والله ما قال البحار، قال الأنهار، لأن الأنهار يعني ماؤها حلو وهي أفضل من البحار، وأيضا هذه الأنهار يعني تأتي في أماكن وتخترق الأماكن دون أن يحصل بسببها تعطيل كما يكون البحار العظيمة، فإن الناس لا يستطيع إذا حال بين بلد وبلد بحر اختراق هذا البحر الآن إلا بجهد جهيد. أما هذه الأنهار تبنى الجسور ويعبر عليها، وهذا معروف يعني من قديم، حتى قال الإمام أحمد: ما عبر لنا الجسر مثل إسحاق، يعني بلاد ما وراء النهر كانوا يعبرون عن طريق الجسور، فالأنهار هذه أفضل من البحار، ولهذا ما قال الله تجري فيها البحار، تجري من تحتها الأنهار. وهذه الأنهار موصوفة بأنها أحلى من العسل، وماؤها أبيض من اللبن، وأنها متدفقة يعني تدفقا جميلا يسر النظر وينتفع به أهل الجنة، خالدين فيها أبدا، يعني أن هذا النعيم هم خالدون فيه خلودا أبدية. ثم يأتي الثواب الآخر: لهم فيها أزواج مطهرة، لهم في هذه الجنان وعند هذه الأنهار لهم أزواج مطهرة. قال المفسرون: مطهرة مما يصيب نساء الدنيا من الحيض ومن الأعراض البشرية التي تعرض لمن أكل الطعام، مطهرات، قيل ليس لهن بصاق ولا مخاط وليس لهن أعراض التي تعرض لنساء الدنيا، مطهرات من كل شيء وليس فيهن عيب. وهذا من أعظم ما وعد الله به يعني أهل الجنة في هذا الباب، أن النساء مطهرات، ولا يوجد في الدنيا امرأة مهما بلغت من الصلاح أنها لا تعرض لها ما يعرض للنساء. فهذا الثواب العظيم عده الله لأهل الجنة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية: ليست النساء كالنساء، ولا الأنهار كالأنهار، ولا القصور كالقصور، ولا الحور كالحور. يعني لا يتصور وجود امرأة الآن لا تعرض لها هذه الأعراض البشرية، لا يتصور وجود امرأة الآن يرى زوجها صفحة وجهه في صفحة خدها. لا يوجد امرأة الآن ترى مخ ساقيها من وراء اللحم، هذا موجود موصوف به نساء الجنة. هذا الثواب لمن عف في الدنيا عن الزنا، لكل عمل ثواب من جنسه. من ترك شرب الخمر شرب من خمر الجنة، ومن ترك الزنا نال هذا النعيم بالحور العين، ومن استقام على توحيد الله وأحب الله نال القرب من الله في أعلى جنات الخلد. وهكذا الإنسان إنما يسعى في هذه الحياة لنجاة نفسه أو يسعى لهلاكها والعياذ بالله. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، ندخلهم هذه الجنات وهذه الظلال الظليلة التي ليس فيها حرارة شمس وليس فيها هذه الشمس المحرقة، والشمس تكور يوم القيامة في نار جهنم هي والقمر، وليس هناك شمس وإنما ظلال وافرة وارفة. يدخل أهل الجنة هذه الجنان وهم في هذا النعيم، وهذا وصف يعني لبعض ما يحصل لأهل الجنة. وفي آيات أخرى أوصاف أخرى يرغب الله عز وجل فيها، ولو تأملنا في المرغبات نجدها متنوعة تنوعا عظيما. تنوع المرغبات تنوع عظيم، تجد الترغيب من رغب في القصور وأحب البناء والقصور وعيد بالقصور، من كانت له همة في الزرع والنخيل والرمان فهناك نخيل ورمان وفواكه، من كانت له همة في النساء فهناك حور عين، من كانت له همة في الشراب فهناك أشربة عظيمة، من كانت له همة في الحظوة والمنزلة فهناك من له منزلة عند الله يشفع في الخلق. ما بقي شيء من المرغبات إلا رغب الله فيه. هناك بعض الناس لديه رغبة في قضاء الشهوة والوطر ويريد أن يتنعم بكل ما تشتهيه نفسه، فجاء النعيم في الجنة بأن لهم فيها ما تشتهي أنفسهم من كل نعيم، فما بقي مرغب إلا رغب الله فيه، وما بقي مرهب ومخوف إلا خوف الله منه، ولا يهلك بعد ذلك على الله إلا هالك. يعني ما بقي شيء من المرغبات إلا رغبنا فيه، وما بقي شيء من المرهبات والمخوفات إلا خوفنا منه. وهذا كتاب الله، لا يستطيع أحد الآن أن يقدح في كتاب الله أو في صدق كلام الله، بل ما نراه بأبصارنا لو جاء في كتاب ربنا ما يخالف ما نرى بأبصارنا نصدق كلام الله ونكذب أبصارنا، فكيف بالأمور الغيبية التي لم نطلع عليها؟ ولهذا ثواب من صدق بالغيب وآمن بالغيب وانقاد لكلام الله تصديقا وانقيادا وامتثالا لما أمر الله عز وجل به ثوابه عظيم، ليس بينه وبين الجنة إلا الموت، سينتقل إلى النعيم في القبر، ثم بعد ذلك إلى ذلك النعيم في الجنة الذي وعد الله عز وجل به هؤلاء المتقين. إذن هنا تقابل بين الوعيد وبين الوعد، ولا نستطيع أن نقول أن هذا فلان أنه سيكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أو أن هذا في الجنة، ولكن من مات على الكفر فهو في النار ومن مات على الإيمان فهو في الجنة، لا شك في ذلك. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا علمت أن فلانا من الناس وذكر اسمه مات على كفر، فهل يجوز لي أن أجزم أو أقول أنه من أهل النار؟ من مات على الكفر تجزم بأنه في النار، لكن ما تدري ما الذي يحصل بين فلان